الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين، بلغ ما أنزل إليه من ربه، وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ومن آخر ما قرأنا في هذا الكتاب ما جاء في سورة الكهف حول قصة الخضر مع موسى صلى الله عليه وسلم، ونواصل القراءة بإذن الله تعالى. سورة الشعراء. والحديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سورة الشعراء، قال الله تعالى فيها للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. عندما نزل عليه الإسلام وبدأ الوحي يتتابع عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة يدعو الناس سرا، من استأمنه، من استراح إليه، من اطمأن إليه يدعوه بينه وبينه، حتى لا يتمكن الكفار من وأد وقتل هذه الدعوة وهي في مهدها. فكانت الدعوة سرا تسير على هذا النظام، يختار النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الذين يتوسم أنهم على استعداد لقبول الهداية. فليس كل الناس من أول ما خلق الله الناس إلى يوم القيامة على استعداد لقبول النصيحة أو لقبول الهداية. ولذلك عندما تدعو إنسانا تتوسم فيه الخير، حتى قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار بعض الناس لهذه الدعوة عندما نزل عليه القرآن، حتى جاءت سورة الشعراء فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ابدأ بالأقربين إليك، لأنهم حتى إن خالفوك فلن يقفوا ضدك، لن يقوموا بإيذائك، لأنهم من أقاربك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان سامعا مطيعا لكتاب الله عز وجل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين أقاربه وبين أهله وقال: يا معشر قريش، يا معشر قريش، لا أغني عنكم من الله شيئا. معشر قريش هي مجمع قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم تقريبا جميع أهل مكة. فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم، يعني كما تقول لأي إنسان اشتري نفسك، يعني لا تذهب بنفسك إلى التهلكة. إذا خالفت هذا الأمر فسوف تفقد نفسك، فاشتري نفسك، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد عبد الله ابن عباس والفضل ابن العباس وقسم ابن العباس، هؤلاء أولاده والثلاثة من الصحابة وأسلموا، وعباس ابن عبد المطلب أسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمه، عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي: يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا أتينا في يوم القيامة لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادي عليها وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. لن ينفعها بشيء النبي صلى الله عليه وسلم. يا فاطمة يا بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كنت تريدين شيئا من مالي سليه، أما أن أنفعك عند الله بشيء فهذا لن يحدث. لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا درس لنا جميعا، أنه لا ينفع أحد أحدا من الناس، وأننا عندما نعرض على الله يوم القيامة نعرض عليه بأعمالنا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الإنسان يعرض على الله بعمله، لا بنسبه ولا بقبيلته ولا بالبلدة التي ولد فيها ولا بالمكان الذي مات فيه، لأننا نخدع أنفسنا. نحن عشنا هذه الحياة يضحك بعضنا على بعض ويضحك بعضنا على بعضنا، يعني الواحد يخدع نفسه، يضحك على نفسه، يقولون فلان مات في ليلة القدر، فلان مات في مكة، فلان، هذا كله كلام فارغ. يموت ليلة القدر، يموت ليلة الجمعة، يموت ليلة الحد، كل هذا لا دخل لك به. وهل هناك إنسان يختار أين يموت؟ إذا طالما لا خيار لك، لا حساب عليك ولا عقاب ولا ثواب، تموت في مكة، تموت في باريس، سيان، المهم على أي شيء مت. كل هذا أمور يضحك بعضنا فيها على بعض. أقول لك ده الراجل تصحر وصلى الفجر ومات وهو صائم، ايه تفيدي بايه دي يعني؟ تعال نفترض أنه ترك الصلاة، هل هذه تفيده؟ نفترض أنه أكل الربا، هل هذه تفيده بشيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لأقاربه، لأقرب الناس إليه. أما أن تقول أنا من أمة محمد وفي يوم القيامة أمة محمد، محمد صلى الله عليه وسلم يقول لابنته: لا أغني عنك من الله شيئا، أنا لن أنفعك عند الله بشيء إن عصيتيه. إن عصيتي، هو كان يقول صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، أمال أنت مين؟ قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هو متبع للوحي الذي يأتيه من الله، يعني هو سامع مطيع، خير من سمع وخير من أطاع صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنهم من الله شيئا، لن ينفعهم عند الله بشيء. فما بالك بالناس الذين تركوا كل شيء اعتمادا على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فيسأل إنسان طب والشفاعة؟ الشفاعة لها شروط ولها حدود ولها أمور نتحدث عنها في بابها إن شاء الله تعالى. فالنبي يقول لابنته ولعمته ولعمه ولقبيلته لا أغني عنكم من الله شيئا صلى الله عليه وسلم. فلا تعتمد على أحد ولا تتواكل، واعمل الأعمال الصالحة التي دعاك إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون من الفائزين. الحديث التالي في سورة لقمان، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. هناك خمس لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. خمس اسمها مفاتيح الغيب، هذه لا يعلمها إلا الله. أما ما نقرأه وما نسمعه أن الدنيا ستفنى بعد 2000 سنة، بعد 200 سنة، بعد 150 سنة، فهذا كله من الرجم بالغيب، هذا كله من الضلال البعيد. الله تعالى يقول إن الله عنده علم الساعة، متى ستقوم الساعة لا يعلمها إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال في حياته، هو جالس كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فجاءه رجل وقال له: متى الساعة يا رسول الله؟ متى الساعة؟ انظر إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يسأل متى الساعة، الطالب يسأل متى الامتحان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت؟ كما أقول لكم هنا دائما: جهز حقيبة السفر دائما، وضع فيها الزاد الذي ستقدم به على رب العالمين. الله تعالى يقول: وقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فالرجل بيسأل متى الساعة، متى ستقوم القيامة؟ هذا ليس من شأنك، شأنك هذا لا يهمك في شيء، الذي يهمك ماذا أعددت له. طيب انت جهزت ايه؟ مثل الطالب الذي يسأل عن موعد الامتحان، هل ذاكرت؟ هل اجتهدت؟ هل بذلت جهدا؟ هل كذا هل كذا؟ فهو يسأل متى الساعة، متى ستقوم القيامة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ ماذا فعلت؟ لو أنك سألت أبا بكر الصديق ماذا فعلت، سيبكي، سيقول: ما فعلت شيئا. لو أنك سألت العائدين من موقعة بدر، أعظم مواقع الإسلام، ماذا قدمتم، سيقولون لك: لم نفعل شيئا، لم نصنع شيئا، قصرنا، ونسأل الله أن يغفر لنا. لأن هؤلاء الناس كانوا ينظرون إلى الفردوس الأعلى، هؤلاء الناس كانوا ينظرون إلى مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل بيسأل متى الساعة، ما قال له النبي: ماذا أعددت لها؟ الرجل لا يمكن صحابي أن يقول: أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت. قال: والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، يعني ما عنديش، ولكني أحب الله ورسوله. قال له: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. إن الله عنده علم الساعة. يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أيان مرساها، هل تعرف مرسى السفينة؟ هو نقطة النهاية عند الوصول، مرسى السفينة. لذلك نسمع مرسى مطروح، مرسى دي المينا، المكان الذي ترسو فيه السفن، والسفينة عندما تتوقف يقال ترسو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ستأتي؟ قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، يسألون النبي كأنه يعرفها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لنفسي. نحن نعتقد أن الشيخ الذي يبول على نفسه ينفع ويضر، يعز ويزل، يأتي بالحرث والنسل. أنت تذهب إلى ميت، ميت تحول إلى جيفة، وتقف أمام قبره الذي أسميته بالمقصورة وتقول: المدد يا مولانا، المدد يا عم الشيخ، زوجتي لا تنجب، والبركة فيك. البركة فيك هيعمل إيه يعني؟ عندي مرض كذا وأنت الشافي. عندي هذا ضلال بعيد. أنت نسيت أنت واقف فين أمام ميت. النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. شوف النبي بيقول إيه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لاستكثرت من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم هيستكثر إيه؟ يعني هيعمل إيه تاني صلى الله عليه وسلم؟ ده أنت بتصلي لك القيام بتاع رمضان في 10 دقائق، وبتقعد قدام المسلسل 3/4 ساعة، وتقول الحمد لله الواحد أدى اللي عليه، الواحد حاسس بالراحة، خلص اللي عليه. النبي لغاية آخر لحظة ما خلصش اللي عليه صلى الله عليه وسلم. بقول: ولو كنت أعلم الغيب. الواحد لما يطلع 2-3 جنيه من جيبه وتمن علبة السجائر الأيام دي، تالي في علبة السجائر ب12 و15 جنيه، اما يطلع ل2 جنيه يقول: يا سلام، الواحد ارتاح لما انفق، ارتاح نفسيا لما انفق. النبي صلى الله عليه وسلم: محمد ابن عبد الله، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. كان زود الخير اللي عمله، كان زود كل خير عمله صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب. فماذا ستقول أنت وأنت الذي لم تصنع شيئا ولم تفعل شيئا؟ فيسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. وظيفتك أن تنذر وتحذر من يخشى الآخرة، كأنهم يوم يرونها عندما تقوم القيامة. أنت ستنظر على الدنيا كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا هنا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها، كان ضحوية أو الوقت اللي بين المغرب والعشاء. يعني أنت عشت 60 سنة، 70 سنة في الدنيا، 100 سنة، إذا نظرت عليه يوم القيامة كأنك كنت هنا كلمح بالبصر. المدة اللي احنا قضيناها في الدنيا من أولها إلى آخر. إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث. الله تعالى هو الذي ينزل المطر ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. هنا العلمانيون أعداء الإسلام الذين يبحثون عن أي مطعن للطعن في الإسلام، في القرآن، في الحديث، وهم كثر واتجاهات شتى ودوافع كثيرة، يقولون طيب ويعلم ما في الأرحام. أي طبيب الآن، حتى طبيب أسنان ممكن يعرف ماذا في الرحم، أنثى أم ذكر، وهذه تحدث بسهولة. فلماذا قال الله تعالى ويعلم ما في الأرحام؟ أقول لك اقرأ الآية تفهم الجواب. الله لم يقل ويعلم من في الأرحام، من تقال للعاقل. لو كان الهدف الذكر أم أنثى، لأن الذكر أم أنثى ده عاقل، لكان سياق الآية ويعلم من في الأرحام، من هنا توقفت. لكن الله يقول ويعلم ما في الأرحام، وما نكرة تطلق على العاقل وعلى غير العاقل، على الفاهم وعلى غير الفاهم. فالله تعالى يعلم ما في داخل هذا الرحم، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، متى سيولد ومتى سيموت وأين سيعيش، يعلم رزقه وعمله وعمره، وشقي أو سعيد. هل هناك جهاز توصل إلى هذا الحل؟ ويعلم ما في الأرحام، يعني كل ما في الأرحام، كل ما يتصل الصحيفة الحياتية لهذا المولود، يعني حيعيش 40 سنة ويوم وثلاث ساعات، وفي يوم كذا سيأكل كذا، وفي اللحظة الفلانية سيكون في المكان الفلاني، إلى آخر السجل الكامل لحياة دي اسمها ويعلم ما في الأرحام، لأن ما شاملة وجاء بعدها نكرة فتشمل كل ما كان في هذا الرحم. فلما واحد يقول لك ما جهاز السونار الآن بيعرف إن كان ذكر أو أنثى، قل له الله يقول ويعلم ما في، مش من في، من للعقل، لكن ما في هذه نكرة تشمل كل ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما فيش نفس تعلم ماذا تكسب غدا في الصباح. ممكن واحد يقول لك لا أنا عارف بكرة هروح أعمل كذا، هذا أنت تعرفه افتراضيا، ولكن هل تعلم ماذا سيحدث لك الآن بعد لحظة، بعد النفس الذي سيخرج، بعد أنت لا تعرف شيئا، ممكن أن يحدث لك ما لا تعرفه. هل تعلم أين ستبيت هذه الليلة؟ قد يبيت أحدنا الليلة في القبر ونحن لا ندري الآن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أين ستموت، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. إذا كتب الله منيتك في المكان الفلاني، هو هذا المكان تحديدا، لا تحيد عنه قيد شعرة. الحديث الثالث في سورة الضحى، واقتربنا الحمد لله من نهاية باب أحاديث القرآن حتى ندخل على السنة والعلم. حديث جندب ابن عبد الله البجلي، جندب وممكن أن تقرأ جندب، يقولون الدال مسنات. جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، دي من قبيلة اسمها بجيلة، يقول أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن الوحي كان ينزل متتابعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، فأبطأ الوحي ذات مرة تأخر جبريل، جبريل لم يأتي إلى رسول الله، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلو عليهم قرآنا جديدا لأنه لا يأتي بشيء من عنده. فلما أبطأ جبريل قال الكفار قد ودع محمد، محمد تركه ربه، ودعه تركه. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى. كلمة والضحى قسم، والله لا يقسم إلا بعظيم خلقه، يقول والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هذا القسم، لو أنك تدبرت الليل والنهار والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى. سجى يعني إيه؟ يعني أرخى سدوله. يعني أرخى سدوله يعني بدأ في الدخول. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله تعالى ما ودعك وما أهملك، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. انظر إلى البشرى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حياته، أن الآخرة ستكون خيرا له من الأولى. لأن احنا في أكثر كلامنا بننطق كلمات بطريق الخطأ. اما تلاقي واحد تعبان أو مريض أو في حالة ضيق تقول له وللآخرة خير لك من الأولى. من قال لك أن الآخرة خير لهذا الشخص من الأولى؟ دي للنبي صلى الله عليه وسلم. وللآخرة مش لي يعني، وانت احنا الآخرة بالنسبة لنا مجهولة لا يعلمها إلا الله. تكون خيرا إن أراد رب العالمين برحمته، وتكون شرا إن أردت أنت بذنوبك. فالله تعالى يقول للنبي وهو حي وللآخرة خير لك من الأولى. طب له ماذا؟ قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. الجماعة بقى الفجهة، الجماعة الفجهة اللي بيضحكوا على الناس، يقول لك لما الآية دي نزلت حكم الأحاديث، خل بالكم الضعيفة والموضوعة اللي تكلمنا عليها في الجمعة الماضية، تنتشر انتشار النار في الهشيم، مما دعت الكثير من مدعي العقل ان هم يهاجموا الحديث. يعني في ناس الآن متخصصة في الهجوم على الأحاديث. هؤلاء الناس معهم شيء من الصدق رغم أنهم لا دين لهم ولا عقيدة عندهم، والدافع الذي لديهم دافع ضال مضل، ولكن للأسف معهم شيء من الحق من كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الموجودة بين الناس والتي يتداولها الفقهاء وأصحاب الفضائيات وأصحاب الأرضيات والمشايخ والمعممون. عندما يأتي الفقهاء إلى هذه الآية، الشيخ بقى بخطب على المنبر فعايز يخلي الناس تصحصح، الناس نايمة، والناس ما تنامش هقول لهم قوموا ناموا ورا، لا ده هو عايز يفيعهم يعمل لهم شوية بهارات يفوقوا. فيقول لما نزل قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال النبي والله لن أرضى حتى تدخل جميع أمتي الجنة. طبعا نايم قالش كده، خلي بالكم، ولا لها علاقة في الموضوع، وهذا كذب وافتراء ولم يحدث شيء من هذا إطلاقا. هذا من تأليف الجماعة بتوع الطرب. كلما عندما يأتي إلى هذه الآية تسمعوا أنتوا هذا الكلام. وفي قصة الآن بتتداول في الفضائيات والمشايخ شغالين فيها ليل ونهار. يقول لك مرة سيدنا عمر ماشي بالليل فسمع صوت في بيت واحد بيشرب خمرة وكلام فارغ من ده، فتصور الحائط، سيدنا عمر فط من فوق السور ودخل على الرجل متلبس. نخلي بالك انا سمعتها من اكتر من 13 شيخ من بتوع الفضائيات. امال الجماعة بتوع الجوامع بتاعتنا دي يقولوا ايه؟ سيدنا عمر لما ضبط الراجل متلبسا قال له مسكتك؟ قال لا، اذا كنت انا غلطت غلطة فانت يا امير المؤمنين غلطت ثلاثة. شوف شوف السيناريو بتاع اسامة انور عكاشة، انت غلطت ثلاثة. الاولاني الله تعالى يقول ولا تجسسوا، وانت تجسست علي من بر. ادي اول مخالفة للقرآن. سيدنا عمر خلف الخمرجي افقه من سيدنا عمر. الخمرجي بتاع الخمرة طلعوه اعلم وافقه واتقن من عمر بن الخطاب الذي وافقه القرآن الكريم في عدة مواضع خالف فيها عمر غيره من الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله افقه امة محمد، طلعوا الخمرجي بعلمه بقول له انت غلطت، انا غلطت غلط، انت غلطت ثلاثة. الاولانية ولا تجسسوا وانت تجسست. التانية ربنا بقول وقت البيوت من ابوابها وانت تصورت الحائط. التالتة دخلت بيتي بغير استئذان، والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. فعمر قال طب سيب بقى ونسيب، يعني عدي لي الثلاثه وانا عدي لك الواحد، يعني برضو معلش سامحني. يعني عمر وقف قدام الرجل تلميذ قدام الخمرجي بتاع البنجو، يعني واقف قدامه يتعلم. طبعا اكتركم اعتقد سمع هذا الكلام الفارغ. الحكايه خربت باظت، والشيخ وملتحي وميه في الميه ولابس عمه الغطره بتاعت السعوديه اللي بيلبسوها دي، ما هو عشان تطلع في الفضل لازم تلبس بتاع دي ويعملها من قدام كده زي بتوع السعوديه، لها مش عارف شغلانه اصبحوا مرتزقه والناس قاعدة غلابة. ولك يا سلام، شوف يا اخي الاسلام دي اسلام مين ده؟ انت طلعت سيدنا عمر مش عارف حاجة خالص وكأنه لم يسمع قرآنا ولم ينزل عليه. وبعدين فين الخمرجية الفوجة هدول؟ ده الرجل فقيه في كتاب الله، يعني الرجل المخمور دي المسطول فقيه في القرآن الكريم اكتر من عمر بن الخطاب. مصيبة مصيبة. فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وسلم. سورة الإخلاص، سورة الإخلاص أو سورة التوحيد. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يعني بيقرأ بالليل ولا يقرأ سوى قل هو الله أحد. وهذا دليل على أنك إذا لم تكن تحفظ الكثير من القرآن فأعد الصور التي تحفظها. فهذا الرجل من الليل يردد قل هو الله أحد، فسمعه رجل. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا الرجل كان يردد قل هو الله أحد كأنه يتقالها، يعني بيقول إنها جليلة، يعني اقرأ البقرة وآل عمران والنساء اقرأ. لما دي بيقرأ قل هو الله أحد بس، الصحابي الثاني شايف إن هي جليلة في القراءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يعني والله إنها لتعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد اللي انت شايفها قليلة في الحجم دي تعدل تساوي وتقارب وتعادل وتوازي ثلث القرآن. لما تقرأ قل هو الله أحد كأنك قرأت ثلث القرآن، لأنها هي التوحيد. قل هو الله أحد، الله واحد، دعوة الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. الحديث القادم والأخير في أبواب القرآن، وأنا اخترت بعض الأحاديث لبعض الصور، لكن في أحاديث كثيرة وصحيحة في هذا الباب. حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: عندما نزلت قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق. آخر سورتين في القرآن الكريم 113 و114 رقم السور. عندما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. هذه حماية لك. قل أعوذ برب الناس، هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في البداية قبل قل أعوذ برب الفلق. وقل أعوذ برب الفلق، عندما تقرأ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عندما يعيذك الله من وسوسة الشيطان ستعمل صالحا، لأن الشيطان يقف بينك وبين الخير، فأنت تستعيذ بالله منه في كل الأمور. الشيطان يعدكم الفقر، أنت رايح عشان تنفق، رايح عشان تعمل خير، رايح عشان تصل رحمك. الشيطان يقول لك لفلوس هتخس، لفلوس هتخس، زي اللي دلنا يلم فلوس ويجيب عربيات ويلم شقه وما يروحش حج. يا عم روح حج، الموت ممكن يأتيك فجأة وانت على السكة في أي حتة وما تعرفش يطلعوك منين ولا يدخلوك فين. حج، يقول لك لسه قدامي مسؤولية، ما جوزش البنات، ما جوزش العيال، ما جوزش جيرانه، لسه هو جوزش التالتة والرابعة، هيروح يحج ليه بقى؟ ثم يأتيه الموت وقد ترك الحج. ترك الحج، اقرأوا سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ربنا غنى عنك وعن حجك، وكويس اللي انت ما روحتش وسوست الشيطان. هو اللي بيجي يقول لك بقى هتجوز البنت والولا واللي دروسه ومش عارف فيه ويعمل لك الدنيا جدا. اما المؤمن ربنا بيفتح قدامه السكه، بيقول توكلت على الله، ويروح ان شاء الله يروح ماشي، ان شاء الله يروح ماشي، الله يروح يستخبى هناك بالصرف، لان ربنا ميسر قدامه الطريق، منور امامه الطريق. الصوره الثانيه: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أنت بتستعيذ من شر كل ذي شر، من شر ما خلق، يعني كل حاجة فيها شر، كل إنسان فيه شر، كل شيء فيه شر، أنت بتستعيذ بالله منه. فدي النبي قال لم يرى مثلهن. أيها الإخوة، إلى هنا انتهى كتاب القرآن، ولكن لم ينتهي. وبمناسبة انتهاء كتاب القرآن أقول لكم نصيحة: في القرن الماضي، في النصف الأول منه، يعني لغاية سنة 1950، وحوالي 5-6 سنوات لغاية 1955، كان كل قرية، كل عزبة، كل شارع فيه محفظ للقرآن الكريم، فيه كتاتيب القرآن الكريم، فيه كتاب للقرآن الكريم. وما زلنا حتى الساعة أكثرنا من الذين تخطوا هذه المرحلة يتذكرون الشيخ الذي علمهم والفلكة التي مدونا فيها حتى نتعلم، وسامحهم الله في أي شيء عملوا فينا، لأن هذا هو العلم. ونتذكر اللوح الذي كنا نكتب فيه القرآن الكريم والماضي والحفظ، وهذه الأمور كانت منتشرة بطريقة عظيمة جدا. وكان الطفل عندما يبلغ 1/3 من عمره 3 سنوات، بمجرد أن يبدأ أولى خطواته في هذه الدنيا يتجه إلى الكتاب، فيجلس أمام الشيخ المنقطع لتحفيظ القرآن الكريم ويبدأ في الحفظ. وكان هناك من يحفظ القرآن وإلى هذه الساعة وعمره 7 سنوات يحفظ القرآن الكريم كاملا بلسان عربي مبين. ثم بدأت الحرب، الحرب على الإسلام. وعندما تحارب الإسلام هناك طريقة، ابدأ في منع حفظ القرآن الكريم، محاربة حفظ القرآن الكريم ومحاربة الحديث الشريف، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني محاربة اللغة العربية والاستهزاء، لذلك المسرحيات الأفلام تلاقي دائما الاستهزاء بمدرس اللغة العربية. هل رأيتم فيلما أو مسرحية فيه استهزاء بمدرس فرنساوي أو إنجليزي؟ لا، إما مدرس التاريخ أو مدرس اللغة، هذا كله مقصود. إياك أن تظن أن هذا جاء من العبث كده، لا، هناك تخطيط وترتيب وتنظيم. وبدأت الكتاتيب في عهد الثورة المباركة بقيادة الزعيم الراحل صاحب مصر 67، عندما احتلت إسرائيل 3-4 دول عربية، في غلق الكتاتيب. هل تعلمون أنه في عهد الملك فاروق، وأنا طبعا لست من أتباع فاروق ولا توفيق، كان الذي يحفظ القرآن الكريم تخفف عنه 1 سنة من الخدمة العسكرية، كأنه يحمل مؤهلا عاليا، كأنه مؤهلات عليا، ياخذ 1 سنة بس إذا كان يحفظ القرآن الكريم. واستمر الوضع وأغلقت الكتاتيب، وبدأوا في استحداث الحضانات والكلام الفارغ المنتشر. استمر الوضع، والآن تحدث جريمة ونحن لا ندري، وجرائم ستستمر ولها مخطط. وأنا فوجئت بهذا الأمر منذ يومين عندما اتصل بي أحد أصدقائي. تنتشر الآن في مصر مدارس اسمها مدارس تجريبية، هذه المدارس التي يسمونها بالتجريبية يأخذون الطفل من عمر 4 سنوات لتعليمه الإنجليزي عشان يحشى دماغه بالإنجليزي. وطبعا للأسف احنا ناس، معلش، كما يقول الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، بنجري وراء اي حاجة اي حاجة. يعني انا بشوف طالب في دبلوم تجارة باخد درس، ابوها عاقل باخد درس ليه؟ يعني ده في باخد 5 دروس وبكلفة مثلا 200-300 جنيه، باخد درس ليه؟ طب ما هو هينجح، ما هو لو راح اللي بتاعه كتب اسمه هينجح، ولو نجح مش هيتعين، هيسوق توك توك ولا هيبيع فسيخ، هيعمل اي حاجة. وابوه مصر لان شاف امراته قالت لابن فلان باخد درس وابننا ما ياخدش، يا ست مش معايا فلوس اتصرف. فانتشرت الرشاوة والنصب والاحتيال وانتوا عارفين. فلكي لا أطيل عليكم، احنا ناس بنجري وراء اي واحد بيجري، يعني ما نشوف ناس بتجري بيجري، واحد ماشي في الشارع بلاقي طابور بقوم واقف فيه حتى لو كان دول رايحين التجنيد، بيقف يقولك يمكن اطلع بحاجة. المسلم مش كده، المسلم له خطوات يقوم بحسابها، انا رايح فيه وجاي منين وهعمل ايه وليه، وبحارب في نفس. انا ابني جالي هو في اولى في كلية اصول الدين، قال مش عايز اروح، قلت له ما تروحش. راح يسحب ورقة الدكاترة هناك، قال لا هات ابوك لان عارفني. فرحت هناك وهو شاهد اهو، جالي عميد الكلية وجميع الدكاترة انا اعرفهم يعرفوني، قال يا عم مش تسحب الورقة وقاعدة في البيت وحنجيب لك الشهادة، ايه رأيك؟ قلت له ايه رأيك يا احمد؟ قال لا انا عايز اصحب ورق. قلت هاتوا ورقة، مش عايزين ولا الشهادة، خلاص اعتمل الشهادة، ايام ليه بالشهادة ده كفاية، اروح الزجازيج يصرف له 5 جنيه كل يوم رايح جاي غير اللي هياخده من وراي، يعني مشكلة. وهات كتب وهات بتاعه ما يجيبش كتب. فهي مشكلة. وقولي هتعمل بها ايه؟ اقعد. واللي خدوا الشهادة زي اللي كانوا معاه ما هم قاعدوا زي. طب في ناس صرفت وتعبت وجريت ورمحت. وبالاخر عملوا ايه؟ قعدنا جانب بعض. فالآن المدارس التجريبية بتاخد الطفل الصغير اللي كان زمان بيذهب إلى القرآن الكريم وتحشي فيه A B C D بوك بلاك مش عارف إيه ودانهم يملوا دماغه كلام فارغ. العيل له طاقة استيعابية زي الكوباية مثل الكوب، إذا وضعت فيه شيئا خلاص مش هيقبل إلا بعد كده 50%. واحد يقول لك طب أنا هحفظ ابن القرآن، الطاقة الاستيعابية عنده ضاعت من 4 سنين. ويقول لك خلي بالك المدارس دي في سنة أولى، ولما يروح ابتدائي بقى وتانية وتالتة بياخد دروس بألف وألفين جنيه في الشهر للعيال دي. طب والآخر ماشي. حتى صاحبنا اللي اتصل عليا والله قلت له ابنك سنة كم؟ قال 4 سنين وشهر. قلت له طب تعال نفطر دلوقتي معاه ليسانس أدب النهاردة، هيعمل بيه ايه؟ هيشتغل بيه في ايه؟ لو ايامها بقى اللي هنتكلم عن النهارده كويس، وهتصرف وهتجري. وابنك اللي المفروض يتجه الى اللغه العربيه الى القران الكريم حتى لما يصل الى 6 سنوات يقول الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اتوديه الى هذا الضلال المبرمج المخطط. وللاسف في ناس بتجري على غير وعي، فلان ودى ابن حود ابني، فلان ودى بنت لازم اودى بنتي، فلان عمل كذا. لا، المسلم ليس هكذا اطلاقا. المسلم يسير على هدى القرآن الكريم للاطفال. المدارس الان فيها حملة لتدمير اللغة العربية. اقرأ اليوفط المكتوبة على المدارس، هذه جاءت من منح من كندا، ويشترط هذه المنح تصرف على اليوفط. ان المدرسة يوفط من برة بغير اللغة العربية، امشي واقرا اليوفط مكتوبة ازاي. يقول لك ايدي في ايدك عشان ده اشياء مخططة عشان نرفع مستوى التعليم. وانت هترفع مستوى التعليم علشان كان زمان نشرة الاخبار في الاذاعة والتلفزيون باللغة العربية الفصيحة، لا يمكن تسمع كلمة عامية. الان بقوا يقعدوا يدردشوا مع بعض باللغة بتاعتنا العادية دي لقتل اللغة العربية لغة القرآن الكريم. احفظوا أولادكم، لا المدارس هذه ستنفع ولا هذه ستنفع. الذي سينفع هو القرآن الكريم كتاب الله، نحفظه ولا نملأ عقول أولادنا بالكلام الفارغ، لأننا شعب متخلف. سمعت في أمريكا بدرسوا للأطفال اللغة العربية؟ سمعت في إنجلترا بدرسوا للأطفال اللغة العربية؟ لأنهم ليسوا متخلفين، إحنا اللي متخلفين. ندرس العيل الإنجليزي يقول لك يا سلام ابني في مدرسة لغات. إيه يعني ما ابنك في مدرسة لغات؟ ابنك معرفش يكتب اسمه. والله أنا كنت قاعد من يومين ومدرس بكتب، مدرس بقالها 20 سنة بدرس. والله لو طفل من بتوعنا اللي بيشتغل الصغار بتوعنا دول كتب هذا الخط لمنع أم نعم الكتابة. خط غير مقروء خالص، لا الألف ألف ولا السين سين ولا الدال دال. وده مدرس. القرآن الكريم هو الذي يقوم باستقامة الطفل حتى لما يدعي لك يا أخي ربنا يستجيب منه. ممكن ربنا يكرمه ويحفظ القرآن الكريم، لما يكونش هدفنا حفظ القرآن الكريم. ده حتى البنات بودوهم. طب بنتك انت ناوي بنتك دي تبقى ايه عشان تروح تصرف عليها 1000 و2000 و3000؟ في الاخر انت عايز بنتك دي تكون ايه؟ مغنية ولا تطلع شاكيرة؟ انت عايزها ايه بالظبط؟ ولا مسلمة؟ مسلمة بالقرآن الكريم. عايزها تبقى شاكيرة على مدارس اللغات. أما عايز الاستقامة الصلاح هو الإسلام، هو عظمة الإسلام، هو القرآن الكريم. تعيش معه، تقرأه، ابنك يتربى عليه، يطلع عليه، يحفظ هذا الكتاب. وده يكون هدف وحياة. أما جيب ابنك الصغير 4 سنين غلبان، ابنك شوف له كتاب حفظ القرآن، القرآن الكريم كتاب الله، عشان يبقى فيه الخير، عشان ربنا يرزقك وربنا يكرمك وربنا يبارك ليك. سيبك من الكلام الفارغ، ابتعد عن الجري ورا الصراعات. بقولك في ناس والله قاعدة كده، أول ما تلاقي ناس بتجري تجري معه. المسلم ليس هكذا، المسلم له اتجاه، له هدف ومحدد وقاطع ولا يحيد عنه. احذروا هذه المدارس. أنا عايز ابني يحفظ القرآن، يقول قل أعوذ برب الفلق، يقول تبارك الذي بيده الملك، يقول الرحمن علم القرآن، اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واخض عنا الدين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وارزقنا مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة.